فلا يقضي فقير العبد فقيرا يكتفيه سؤاله فيقول اللهم اغفر للمسلمين او اللهم اغفر للجنه كانه غير احسان كانه ليس بمضطر الى هذا المسؤول ولكن يعزو مثلا ويجزي ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول اللهم اغفر للمسلمين اللهم اغفر للمسلمين يعزو مثلا فان الله لا يقصها لا احد يشوف الله على شيء حتى يقال ان شئت وليس بعاجز حتى يقال ان شئت فلا يقال بالله سبحانه وتعالى إن بالآخر الرعب والغربة فإن الله لا يتعرضه شيء عطاء فهو جل وعلا العظيم الشأن الغني الحميد فلا يتعرضه شيء أعطاه عباده وجعل به على عباده وكلها عنده قليلة ويسيرة وإن أعطاه الشيء العظيم سبحانه وتعالى فيشوء المؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيما عند الله وفيه التعلق بالله فإذا لجأ إليه فليسعى إليه فإذا سأله سأله سؤال مضطر سؤال الراغب فلا يستفيد فلا يقول اللهم اغفر للمسلمين او اللهم ارحم للمسلمين اللهم اغفر للمسلمين او اللهم اغفر للمسلمين لا وهكذا بالاخوان لا يقول غفر الله لك ان شاء الله او رحمك الله ان شاء الله لا يجزي اللهم اغفر اللهم ارحمه رحمك الله يا اخي ولا يقول ان شاء الله لا يستحي ويكون دعاءه دعاء الراغب دعاء الجازم دعاء الملك واتقى الله جميعا صلى الله عليه وسلم كل كلام ما تبعد ما تبعد ولا هذا اللي فيه رأي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عرفنا بهذه فقلت وهنا ما يصف الحج ولا بالصلاة قول ما تحت قول ما عباس مرة في ثلاث خامسة من صلى الله عليه وسلم ما صلى الله عليه وسلم إلا عن ثلاثة مسألة أنا رفع أنا يعني هو جرع ولا كان يعني هذا عباس مرة لكن تحت النقل أنا نفس أنا الجرعان المعروف صحيح أنا رفع لكن بدأ عن ثلاثة عشر أو مخلص صوتا ما في القرآن ما في كلام عنه الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك الله يجزيك باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وابدئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الله رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. المؤلف في كتاب التوحيد ذكر التوحيد وذكر ما يكون من كماله وكماله وذكر ما ينافيه، هو كتاب جامع ذكر التوحيد وضده وذكر ما يكمله وذكر ما ينافي كماله، وهذا باب ما ينافي كمال التوحيد وبها ذكر. يعني لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول العبد الذي يخاطب جاريته أو غلامه عبدي وأمتي، تأدبا مع الله عز وجل، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي عابدي ونحو ذلك، لأن العبد عبد الله والإماء إماء الله، هذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف بأنه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، بخلاف إذا قيل عبد فلان أو إله فلان، هذا ليس من باب الإضافة لنفسه بل من باب الإخبار فهو أكثر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يقول أن أحدهم أطعم ربك رب ربك، بل إن الخلاف أطعم ربك فيقول سيدي وولاي، وهذا من باب التعدد، لأن رب جميع الله سبحانه وتعالى فلا يجوز هذا الإطلاق أطعم ربك، الله جل وعلا يطعم ويغني عن كل ما فيه سبحانه وتعالى، هكذا الغلو هكذا الشقي كله لا يعبد يقول سبحانه وتعالى فليس له مطلق وليس بحاجة إلى طعام وشراب وغير ذلك، يغني عن كل ما فيه سبحانه وتعالى، فلا يناقش هذا التعبير أطعم ربك ربك الله رب جميع ومن سيد يعني يجعل عمه من جماله، فلا في قلبها أخرى أطعم سيدك أطعم مولاك عمك، لأن هذه العبارات معروفة لا تتجه بالربوبية. السيد هو المالك والرئيس، فإذا قال أطعم سيدك لمالكك رئيسك، وهكذا المولى له معاني كثيرة ومنها السيد والمالك والقريب الناصر. جاء في بعض الروايات الاخرى ويقول ان مولاي هو مولاه الله، لكن محمول عند اهل العلم في ذات الابل، لا دخل في مولاه استعطف قوله جل وعلا: ان كافر مولى لهم ولا ناصر لهم، فهم مخذولون بالنسبه الى من استقام على دين الله ونصر دين الله، فلا حرج ان يقول مولاه قريبي او عتيقي او عتيقي وسيدي، لهذا فلا في الحديث عن غير سيدي ولا لا. فاستاح الناس قال عمي، فأيها الملك فيه قال عمي وقال سيدي وقال مولاي وقال ما أسمع لما حدث صلح عليه وقال عمي بس كذا مغرد، ولا يقل فتايا وفتاتي ولا يقل فتايا وفتاتي وغلامي ولا يقل عبدي وعمتي كما تقدم، كل هذا من باب الأدب مع الله في عدم الإطلاق الرد على السيد، وفي عدم قول عبدي وعمتي فليستعمل الألفاظ البعيدة عن المتابعة والبعيدة عن سوء الأدب، فيقول فلان فقال والدتي، ولا يقول عبدي وعمتي، وكذلك لا يقول أطع ربك وابدئ ربك أطع ربك، ويقول يقصده السيد لا يقول سيدي مولاي عني رئيسي العبارات التي يستمعون عليها غير هذه العبارات. نسأل الله الجميع صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب في النهي عن رجل من سأل بالله ذكره المؤلف في كتاب التوحيد بما فيه من تعظيم الله واجلاله واعطاء من سأله. قال: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا بفتح الكاف ما لا تعلمون، ويوالي بضمها فتروا فتظنوا أنكم قد كافأتموه. هذه الكلمات من جوامع الكلم التي أتى عليه الصلاة والسلام. فمشروع لأهل الإيمان أن يعطي من سأل بالله تعظيما لله ويسأل الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله بما فيه التشديد على الناس، ولكن متى سأل حقا له كالزكاة أو من بيت المال أو كان مضطرا وجب أن يعطى، وأما إذا كان على غير ذلك فأفضل أن يعطى ولا ينبغي له أن يسأل بالله عملا بحاجة إلى أن يسأل على كراهة ذلك. ومن استعاذ بالله شرع أن يعاد، ولهذا لما استعاذت حضر الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عشت معك يا فلان، لقد عشت معك فحفظ أهلك ولم يصل الوجه. المقصود أن من استعاذ بالله فإنه يشرع أن يعاد إذا كان ليس حقا عليه، أما إذا كان يستعيذ بالله في إسقاط حقا عليه فلا، لأن الله أمر بأداء الحقوق ولا يجوز أن يستعاذ بالله في حق الحقوق. فلا يقل: أعوذ بالله أن تلزموني بالصلاة، أو أن تلزموني بأداء الزكاة، أو أن تلزموني بأداء الحقوق التي علي كالدين والكفارات ونحو ذلك. أما إذا استعاذ بالله من أن لا يلزمك لا بأس يشرع أن يعاد تقديرا لما استعاذ به، كأن يستعيذ بالله ويولي القضاء وهناك من يقوم مقامه، أو يستعاذ بالله ويولي الإمارة وهناك من يقوم مقامه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها الخطر. كما يروى عن ابن عمر انه لما امره عثمان بالقضاء استعاذ بالله من ولي القضاء واعاده عثمان، وهذا ان صح يكون على انه من اثر الحمد لله من يقوم بالواجب، وكان الصالحون بذلك وعاد عثمان كثيرين. ومن دعاكم فاجيبوه، ومن دعا الى وليمه اجاب كل من جاءت الدعوه الى المقابل التعالف التواصل التقارب، هل هذا شرع الله جل وعلا في مكان العرف او لغير العرف، واهمها واعظمها دعوه العرف. يعني هذا في الحديث الصحيح: الا الذي دعوه عبد الله ورسوله رواه مسلم. الواجب ان تجاب الدعوه الا ان يكون بها مال، او يكون له مال، او يكون مريضا او بعيدا عن محل الدعوه يقع عليه المسيح اليها ولا يتوسل له الرسول، او كانت الدعوه فيها منكر الأغاني والملائي وشرب الخمر ونحو ذلك. فإذا كانت الدعوة سليمة ومدعو مستطيع وجب أن يجيب، أو تأكد على الأقل أن يجيب بقوله صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه، ومن عبد الصالح حصلت على حويجه ودعوته. والعموم من أن الدعوة قد عصى الله ورسوله. قال: ومن صنع لكم معروفا فكافئوه. هذا من مسائل الأخلاق ومن كمال الإيمان والمكافأة على المعروف كلا استطاع، وإن كان ماليا بالمال، وإن كان غير مالي بالكلام الطيب والدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، وعجع المكافأة دعا له حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه قد كافأه بكفى دعائه له وثنائه عليه. المعروف يتنوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعروف سبقه، فمن صنع معروفا من العدد من غالب من تغيير شربة بقضاء البيت من تغيير شربة من غالب من خلقة إلى غير هذا من الله التحديد وعناء المعروف سرع لكم مكافأته بما يناسب المقال من ذلك غير حسب أحوال الناس وحسب أحوال المعروف هذا الحج لهم ذلك فالدعاء يقوم مقامه المكافأة وفق الله جل وعلا الله نعم نعم الله أكبر. قال عز وجل وسجد الصابرين قال الذين اخلصوا فيك قالوا انا لله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قابل مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آمن من مصيبتي وأخرج خيرا منها إلا آجله الله مصيبتي وأخرج خيرا خيرا منها. المؤمن هكذا كقدر، لكن لا يمنعه قدر من بعض الأسباب يفعل الأسباب التي يستطيعها. فإذا قدر أن الأسباب لن تنفع فلا يجزع ولا يقول لو بل يقول قدر الله وما أسبابها إلا لله وإلا إليه راجعون. مثلا ذهب الطبيب إلى جنبي إلى الطبيب الفلاني أو المستشفى الفلاني أو المستشفى الفلاني فلن يقدر نفس الأسباب. فلا يقول بعد موت لو أني سافرت إلى الخارج لو أني ذهبت إلى المستشفى الآخر لو أني ذهبت إلى فلان هذا ما يقع. قد قدر الأمر الله سبحانه وتعالى ليس ذلك لا يوقع، لكن هذه ليه انتهى الأجر قد تم. فلا ينبغي الاعتراض بقول لو. أما إذا كان لو في بيان ما ينبغي البيان في مقاطعته لو استقبلت من الله سجلت ما أخذيت قد يمكن الاعتراض، ولكن لبيان أغلب. مثل لو علمت أن هذا رافع لفعلت كذا وكذا مما يبين للناس أنه الأفضل وأنه الأحرار، ولو علمت أن الفلان الموجود لزرته والعكس أن الفلان مريض لعسته أو ما أشبه مما يخفي عن أسفه على ما فات عليه. ليس على كل الاعتراف ليس داخل الجنه، فانما الممنوع هو الاعتراف على القدر. وان اخباره انه لو كان كذا لفعل كذا، لو كان فلانا موجودا لقرات عليه كان العالم موجودا لقرات عليه، لو كان عليك ان فلان مريض زرتك لو استقبلت ان كذبت ما كذبت ولا كذبت فلا اعرف هذا ليس هذا الباب الاعتراف. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. باب النهي عن سد الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، هذا البعض فيما يتعلق بسب الروح. لما قال سب الروح وسب غيرها من المخلوقات نقصا في الايمان ورأى التوحيد، نبه المؤلف على ذلك وجعله في كتاب التوحيد ليعلم المؤمن ان سائر المعاصي مما ينقص توحيده وينقص ايمانه ويضعف ايمانه، فالايمان يزيد وينقص والتوحيد يكون لا ينقص. فالمعاصي تضعف الايمان وتنقص كمال التوحيد، والطاعه تزيد الايمان وتزيد كمال التوحيد. وسب الروح من جنس المعاصي لانها مخلوق مدبر تصل بخير والشر، فلا يسبها على وقال على الله الروح او قدر الله الروح او الاخبار او بارك الله على الروح او ما اشبه ذلك، بل يعمل المؤمن ما اشبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا راى انها ما يكره شدتها اللهم إني أكثر هذه البيت خير ما فيها وخير ما يكفر، ويكون شرها فيما فيها وفيما يكفر. هكذا جاء في الحج عودة من الآخر أن النبي أنزل لهذا، كما يقال: اللهم إني أكثر هذه البيت خير ما فيها وخير ما يكفر، ويكون شرها فيما فيها وفيما يكفر. وجاء في معنى أيضا الدعاء: لا جعلها الله رياحا ولا جعلها ريحا ولا رحمة ولا جعلها عذابا. هذا هو مشروع المؤمن عنده بالرياح وشدتها، يسأل الله خيرها ويعوذ الله من شرها، ويسأل الله رياحا ولا يضعها رياحا، لأن الله أكثر بأن ربها في هذه حياة قومه. أما الرياح فجعلها الله يختار من آياته في الرياح والاضطراب، قد تكون رحمة لقوم وخرجا لهم، قد تكون عذابا لآخرين كما جرى لعاد. فالمؤمن يسأل الله خيرها الذي دبرها وأرسلها، يسأل خيرها ويستعيذ بالله من شرها. هذا هو الواجب عند هذا الامر، وهذا هو من كمال التوحيد وكمال الايمان، ان ينتصر على الله صلى الله عليه وسلم وان لا يسب الروح كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي ولقى الله سبها. ان يسب الله من الروح صلى الله عليه وسلم. ما هي لها رياح عند الروح؟ معناها ان الروح هي كمطلقه ولا يطلب الأشياء التي على وفيها على الله والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسل

ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنفا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستقل. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو مني عظيمة، وإلا فإني لا أخالف ناهية. يقول رحمه الله قال الله تعالى: يا ظلم بالله والحق ثم الجاهلية. يقول هلا المشركون ما أمر كله منه. قوله تعالى: ألم يقالوا لإخوانه تعالوا لو أطاعون وإخوانها الظالمين ظن السوء عليهم ظن السوء. الآية. ثم ذكر قال ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، والمقصود هذا الباب بيان أن كثيرا من الناس لا يسلم لله حكمته، ولا يسلم لله قدره السابق، ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من تنبيه العباد على أغلاطهم أخطائهم حتى يستعدوا وحتى ينتبهوا، بل أساء بالله أساء الظن بالله. من وجوه كثيرة، منهم ما يظن أن ما يقع من الأشياء تخالف هواه أن يغيث عن حكمة ولا عن قدر سابق، ومنهم ما يظن أنه لمجرد بشيئة لا عن حكمة فقط، ومنهم ما يظن أن الله جار على عباده وظلمهم حتى لا فعل كذا وفعل كذا وظلم فلانا وأخطأ فلانا وأصح فلانا وأغرب فلانا بماذا. هذه ظنون الناس بكثير، ولماذا قال عز وجل: يوم من المنافقين وطائفة قد أهمته يوم من يغرق في قصة أحد لما وقعت وقعة أحد وظلم وأدرى عامة النظرة من الهزيمة والجراح وقد تكفر منهم يوم أحد نزل النار. كلم المنافقين منافق النموذج وظن بالله غير الحق، ويقول هل لنا الآن شيء؟ هل لنا التصرف هذا الأمر؟ ويقول ما كان من صدقة رهينة، يعني أننا مجبورون وليس لنا أمر، ولكن صادنا محمد إلى هذا الأمر حتى وقع ما وقع. وهذا كله من جهلهم وأعمالهم التي أسواتهم وعرفهم وعمى قلوبهم، ولهذا ظنوا بالله غير الحق، وظنوا أن ما وقع لم يكن عن حكمة بالغة، وظنوا أن الله من غاية الوسيلة، وأن هذا الذي كان يحل أمره وسخر الدائرة عليه، وظنوا أن أيضا أن ما وقع لم يكن إلا بمجرد مشيئة، فصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا يصبر أولياء ولا يصبر الرسول، ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة ولا تقع أفعاله عن حكمة بل بمجرد مشيئة مجردة. هذا كله باطل، ولهذا بين الله تعالى العظيم حكمه وأسراره فيما يفعله وفيما يقضيه وفيما يقضيه سبحانه وتعالى، وأن يبتل العباد من السراء والضراء الشدة والرخاء يبتل لهم، ولما حصل في قلوب المؤمنين ويمحق الكافرين ويتوب المؤمن إليه ويستغفرون ويعد أنفسهم عبادا عظيما للقائه عز وجل وقيام حق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه العظيم: أولما أثرت مسيرة قد أثرت إليه أعطيتم أنها هذا قل هو الأجر أنفسكم إن الله على كل شيء وما أثابكم من تلقى الجرعات بإذن الله من يرى المؤمنين ولا يرى الموافق أن تعلق في صحيح الفائز قالوا لو نرى الكفار سيناكم ثم يصرنا إلى قول الله يقول يا أخاه ما يصرنا في قلوب الله من المسلمين. فهو حجة بالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء، فالمؤمنون ابتلوا ليتمحض إيمانهم ولتكفر سيئاتهم وليعد عدة من جديد للقاء ربهم والاستقامة على دينه، فليحاسبوا أنفسهم لترك المعاصي والمخالفات ولذلك يتبت إلى الله عز وجل، وليس صار يمحق ويدمر ويقطع بابهم، وأناس يقول ليفضحوا ويظهر خزيهم وتعطيلهم، فلا حجة بالغة في كل شيء سبحانه وتعالى. وربك هو الأحسن والأعلم بالله العظيم، فمن ظن أنه سبحانه يدير الحق يدير الباطل على الحق إذا كان مستقرة ويظهر مع الحق فقد أساء بالله الظن. أما كون المسلمين قد يحلق وقد يقع عليهم هزيمة، قد يقوم بقتل بعضهم، قد يقوم بجراحات خاصة يبتغيهم يرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم ويرفع إليه فيعد العدة ويجتنب أسباب الهزيمة، ولهذا جرى عليهم نظرة إلى المقدس، لكن ما تقول ذلك نصرهم الله بعد ذلك وأعزهم وقضى على عدوهم وفجرهم يوم الأحزاب وعزمهم يوم الأحزاب

مع رجلهم بأنهم حريصون على الأكل كثير الأكل، وهو يدل على الرغبة في الدنيا والحرص عليها. فجاء ذاك الرجل يعتذر يقول ما فعلنا هذا إلا من حد حجرته تقطع بها الطريق، ما قصدنا شيء، فلم يقل إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي له، وكان يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يسبق إليه ولا يزيده على هذا الكلام. معنى ذلك أنه لم يقبل منه هذا الاعتذار، وبين له أنه لا يهرم بهذا العمل، ولهذا أجابه بقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد جهدوا ثم دعوا معنا شيء. فيبين لنا أن المستهزئ بالشرع لا يهرم بعد الإيمان إذا تنقص الرسول أو قال إنه جبان أو قال إنه كذاب أو قال إنه لم يبلغ الرسالة أو ما أشبه ذلك ما يدل على التنقص، فإنه يكون كافرا. وهكذا من قال إن القرآن متناقض أو القرآن لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو الشريعة لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو ما أشبه ذلك، يعني على سبيل الجن والعيش. أما إذا قال إن القرآن يأتي في بيان أشياء ليست في القرآن هذا حق، لكن إذا كان وكلامه على سبيل الجن وأن الناس بحاجة إلى القوانين بحاجة إلى تشريع جديد وأن النصوص لا تكفي ولا تفيد المطلوب وما أشبه ذلك، أو أن الجنة ليست حقا أو النار ليست حقا أو هذا شيء إلا خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة، أو ما أشبه ذلك أنه يدل على الاستهزاء والتنقص والحيرة ونحو ذلك، فإن هذا يكون كفرا وردة على الإسلام نعوذ بالله من ذلك. وزق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بعض المفسرين معنى يقولون انهم منافق والله اثبت له الايمان من تلك الزمان. لا ليس منافق. نعم؟ ليس منافق، حضر بعد ذلك، اظهر منها، لكن الظاهر وقبل ذلك ان عنده ايمان. في حديث باب الشر الا عنك في الحديث. اللهم صل على الله عليه وسلم. اللهم صل على الله عليه وسلم. السلام عليكم. ما هو الاستهزاء بالواقع او الاستهزاء او باب قول الله تعالى ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الايه. قال مجاهد هذا بعملي وانا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المفاسد. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر شتى إسحاق. فأعطي ناقة عكرا فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبي. أخرجه. لا إله إلا الله مخلد في الأرض ولا عند ولا ما بعد. هذا جاب عقده المؤلف محمد بن رحمه الله كتاب التوحيد في بيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحدها وكفرانها وعدم إكراه بها لنفسها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا من بدر راى مسكته ليقول أن هذا من طبيعة ابن آدم إلا ما عصم الله إنكار النعم ونسبتها لنفسه عدم إكراهها بإكراه بها لربها عز وجل. قال مجاهد هذا بعمله وهذا من حقوق ملكه. قال ابن عباس يوجد من عندي هذا لي يعني هذا من عملي او من عندي او من اسبابي. وماذا قال راؤون على علم بوجوه المكاسب؟ قال اخر قال علم الله اني له اهل. قال اخر لا كتبت على شرف ابائي واسلافي. هذا من شان بني ادم، ليس من شانهم الكفر ولكن من شانهم الكفر من النعم وانكارها الا ما رحم الله وعفى سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا الحث على فكر الله، إذا عرفت قول الناس هذا هذا يقول هذا من عندي، هذا من جسدي، هذا من كذا، هذا ورثت كذا عن ثابت، هذا أعطيته على شرف، هذا من حرصي أو ما أشبه ذلك، عرفت أن الأكثرين هادوا عن الصواب. وأن الواجب على المؤمن إذا رزقه الله المال وأعطاه الخير أن يكون كفورا وأعطيه من نعم ربه سبحانه وتعالى، وإن كان له أسباب، وإن كان قد باع واقتضى، وإن كان قد زرع، وإن كان قد زعل، لكنه من فضل الله عز وجل، هو الذي علمه. ولينبت له النبات وليسكن له الشيع وليربحه فيها وليجعله خاسرا الى غير ذلك. فالواجب عند الامام الكفر لله سبحانه وتعالى والاعتراف بره وانه جل وعلا المنعم المحسن، فيقول اشكر الله الشكر لله الحمد لله هذا من فضل الله احمد الله على ذلك وما اشبه ذلك. ولم يقول أن هذا لما كنا من نسبي أو مما جاء الله من أبي أو مما حصل من فلان، لكن يبين أنه أخذ الله قال إلى الله ثم من فلان الشكر لله الحمد لله ثم أشبه هذا من الكربات الطيبة، ولا مانع من بيان الأسباب، لأن حين يسدها لأسبابه أو لآبائه أو ينسى الله عز وجل هذا هو المنكر معروف. وفي قصة الثلاثة عبرة، الأبرص والأقرع ونصحتها النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا إلى يوم العبر، وهو حديث صحيح رواه الشيخان في البخاري وفي الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض أخبار الماضي بالعبر والتذكر حتى ينتبه المؤمن وحتى لا يصيبه ما أصاب أولئك الماضي، مثل ما ذكرت في الأبرص والأقرع والأعناق قصص من آواهم الغار وغيرها من القصص المعروفة التي فيها عبر وذكرى لأهل الإيمان. هذا رجل أبرص من كان قبلنا وآخر أقرع من سلف الشعر ضعفه وآخر أعناق ابتلاهم الله للضراء والشر، طبعا هو أولا للضراء أصاب هذا الضرس وهذا القرع وهذا الحمل أي ضراء، ثم ابتلاهم بالنعمة والنعمة والشر فأزال ما في الأبرص اللون السيء فأعطاه اللون الحسن والزين الحسن فأخذ الأقرع أنطقه الله شعر الحسن أخذ أنا رد الله عليه بصره فكفر اثنان نعم الله وأقر واحد، هذا شاهد لقوله عز وجل وقليل من عباد الشكر، أي ثلاثة واحد إعطاف اثنان الأحياء ثم بالشراء كان الأول ملك أولا فليس نحب إليه وفي الأبرص جد حسن ولون حسن ولو أنه قد قدم الناس به يعافون قال هذا صحيح فذهب عن الأبرص وأعطاه الله جد حسن ولون حسن، فأيما يعبد ربط على الإبل وانطقت الصفراوي فأعطاه الله ناقة وراء الحامل في كثير ولد، ثم قال بارك الله لك فيه تعالى، ثم أتى الأقرع قال إيش يحب إليه قال شعر حسن ولو أنه قد قدم الناس به يعافون فمسح رأسه فأزال الله عنه ماله فأعطاه الله شعر حسنة وذهب عنه قدره، فأي ما يحب قال البقر أو عبد في الراوي أعطاه الله ناقة بقرة الجراء هائلة قال بارك الله لك فيها، ثم أتى الأعمى فقال إيش يحب إليه قال يرد الله لك فيها وصلى به الناس مسح الأعمى عينيه فرد الله لك فيها، ثم غير سؤال ما يحب قال الغنم رابطه والده يعني مولوده في شانها انها كذب فقال بارك الله لك فيه قال فانتج هذا يعني الابرص والاقرع انتج ما في بطون ناقص هذا وفقرت هذا انقلبت كل واحد، ثم انتشرت الذريه وجعل الله فيها البركه وهكذا شاف هذا جعلها اولاد حتى صار من الابرص واد من الابل والاقرع واد من البقر والى ان واد من البقر، ثم ابتلوا بعد ذلك جاءتهم بلية أخرى. لهذا السؤال هل يصبرون أم يصبرون؟ تمت النعمة في البدن وتمت النعمة في المال فابتلوا بهذه النعمة هل يصبرون العامة؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص وفي صورة الأعمى وفي صورة الأقرع حتى يتيسروا حالهم الأولى لعلهم ينتبهون لعلهم يستفيدون، فلم يستفيد الأبرص والأقرع تيسره أيضا ألا أنت في الأبرص فلم تكن أقرع فلم تكن بقيرة كل واحد يكتب فأنكر فقال إن من وضعت هذا ما كاد عن ذلك يعني أبل عن جد، فقال إن كنت كاري فكي أرى الله في مصر الأقرب والله أعلم أن الله أجاد وتمت فعاد إلى هذه الأولى ابتلاء وامتحانا وعقبة وعقبة عاجلة إن شاء الله. أما الأعداء اعترف بإعان الله فكنت أعمل رب الله لبشري فقال فأعطى الله من أعطاه من المال فقل ما فيه سوى بعمل فوالله لا أجل فهم مثل أخذته إلا فقال هنا لك إنما سويه ليس لي حاجة فيه إنما سويه أنت كان لك ناقص ما لي حاجة إنما هي ابتلاء من الله فقد رضي الله عنك بسبب الشكر والاعتراف بالنعم وانتخب على أفضل البيت بسبب حسانه من الأفضل من النعمة وإنسانه من النعمة نسأل الله العافية. وفي هذا من الفوائد الحث على شكر النعم والاعتراف بها لله والأدب السؤال قال لا بلغ إلا بالله في المضي ما قال إلا بك أو لا إلا بالله وبك فأتى بالإدارة المدفوعة إلا بالله ثم بك وأيضا بيان قدرة الله عز وجل وأن يقول لشيء كنت يكون بينما هو أبرز أقرع كثير في الحال هذا الله بركه وقرأه ورد عليه بقى في الحال على هذا الزمن إنما أمره إلى أبي ثم إنجاني بركة في المال أصاب هذا وادي هذا وادي هذا وادي يعلم بحاله فوجد الأجنب يكون حذرة يكون دائما على حذر من الله وعلى حذر من عقوبة سبحانه وتعالى ويكون شكورا عن الله ومعترف بالحق سبحانه وعرف الله في مراته وطاعته جل وعلا حتى تنفعه وحتى يبارك له فيها وحتى يسلم من تبعتها ومضمتها ولا حول ولا قوة إلا بالله الله وسلم على نبينا محمد وفق الله جميعا إذا وضعنا قلوبك وأبدأ المصلين أتينا بشهادة كهربائية مباشرة وقال بعض المصلين إنه ما يمشي والله تفرح ويحرق مباشرة ما يمشي يستعمل شيء آخر أو يستعمل شيء آخر حطوا هذا الدواء ما هو برضه الصلاة وقت بعيد عنه لا هم يقولون ما يجوز للباعوض والنعمة أقول لا حطوا الدواء للجيل قبل الصلاة وقت حطوا يروح الواحد باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال اتقى ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. رحمه الله باب قوله تعالى باب ما جاء في قوله تعالى لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. أراد المؤلف بهذا لهذه الترجمة بيان تحويل التعبيد لغير الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله فلا يقال عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الرسول ولا عبد عمر ولا كل ذلك بل التعبيد كل الله وحده عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم عبد القدير إلى غير ذلك لأن الله ذم من فعل ذلك فلما آتاهما قال أن جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون هذا ذم وعوذ لمن فعل ذلك. الآية اختياطها في آدم وحواء عليه الصلاة والسلام وهذه على ما قاله السلف جلة من آدم وحواء في حيث أطاع فيها الشيطان في عبد الحارث. وقال آخرون من مراد الآية جيش من بني إسرائيل وقع من بني إسرائيل فوقع فسأل هذا الفعل فالأنواع الاختياط بعد ذلك وقع الاختياط هم مثل ما قال ابن عباس وغيره من السلف أن هذا وقع لآدم بسبب موت الأول والثاني من أولادهما فذكر ما حب الولد وبين لهما الشيطان هذه الوسوسة وهذا الاسم عبد الحارث ظن أنه يعيش بسبب ذلك فوقع فيهما المعصية. قال العلماء والله قد تقع في الأنبياء وكانت صغيرة ويحتمل أنهما حين على ذلك يعتقدان أنه جائز لهما فلهذا فعلا ولا يعلم أنه منكر وإنما كرهه أولا ثم طلع في وسوسته وما أراد ظن منهما أنه جائز وخشي عليهما الحكم الشرعي فجعل هذا فعل ذلك وبين على وجهه أن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز وأن هذا التعليم لغير الله. أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك أطاعه نفسه أطاع عبدالله لذلك وصفته جهلا منهما بالأصل الشرعي أو لأمر آخر فهو أن الأمر الذي قاله الشيطان لآدم وحواء لم يثبت أنه قال لهما فإنما وقع في بني إسرائيل كما قال له الشرك فله مختلف قصه السياق يختلف ما قال ابن عباس وجماعه والله جل وعلا أعلم والحكم يناقض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الشريعة العامة وما كان من قبلنا فله ما فيه إباحة في بعض المسائل ومنعه بعض المسائل التي ذكرها من قبلنا وأما هذه المسألة فبين الله سبحانه وتعالى فيها الحكم وأنه لا يجوز التشريك في الاسم لغير الله سبحانه وتعالى ويجب أن يكون ذلك لله وحده لأنه ذم من دعا ذلك فتعالى الله عما يشركون فعلم بذلك أنه لا يجوز قليل غيره ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريف الاسم المعبد لغير الله عبد عمر وعبد سعله ونحو ذلك حاشا عبد المطلب لأن الرسول أقر ذلك فدل ذلك على عبد المطلب عبد المطلب المستثناء والصحابة عبد المطلب الربيعة لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم فدل على استثنائه كأن أصله تعبيد للعتق يعني تعبيد للرزق كان عبد المطلب ثم بذلك فأنه ظنه عبد المطلب ظنه شيبه عبد المطلب ظنه عبد لعبده المطلب لعبد مناف فقالوا عبد المطلب من جهة الرزق وهو لكن ذلك لكن لما رأى وجهه تغير في هذا الشمس والسفر فظنه عون الله ثم أقر في الإسلام عبد المطلب أما بقية الأسماء معبدة لغير الله فإنه يمنع عبد عمر وعبد وعبد النبي ونحو ذلك فلا قتادة وقع في طاعته فلم يكن في عبادته أن يطاعوا في هذا الاسم أنا أريد علم فنبه على ذلك كما بين الله جل في الكتاب العظيم فالحاصل من هذا كله أن قضية وقعت في أن آدم أو بعض من الإسرائيل بين الله في كتابه العظيم أنه لا يجوز وأن الواجب التعظيم لله وحده وأن لا يقتدى أن يفعل ذلك لا من الأولين ثم من الإسرائيل ولا وقع من آدم فلا وقع من آدم فهو هواء الاختيار ويجب أن يكون التسمية والتعظيم لله وحده وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وهذا كله من باب كمال التوحيد وكمال الايمان كمال عباده لله وحده كمال الخضوع الى سبحانه وتعالى وشريعه محمد جاءت من غايه كمال التوحيد وغايه كمال تعظيم الربوبيه وغايه كمال البعد عن وسائل الشرك ووسائل التعبد لغير الله سبحانه وتعالى فهي اكثر الشرائع واعظمها واتمها وابعدها عن كل شيء هذه الشريعه المحمديه التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاه والسلام واتقى الله صلى الله عليه وسلم ما قال هنا عبد المطلب الاخبار عن الماضي نعم ما مجرد اخبار عن الماضي ولا اخبار لا يكفر نعم اخبار عن الماضي ولا يغفر عن الناس العمر باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه الايه ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها يقول مؤلف رحمه الله لا وقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر من يقوم في أسمائه فيذكر ما كانوا يعلمون يبين سبحانه أن له الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نفس بل ذكرها كالحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والله والقدوس الملك ونحو ذلك كلها أسماء حسنى دالة على معاني عظيمة مطلوب بها ربنا عز وجل على الوجه الذي أسماه فيدعى بها عز وجل يقال يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم وفي لنا ارحمنا عن جنان النار ويدعى بها سبحانه وتعالى وذر يلحدون في اسمائه الهاد فيها والميل بها على الحق والافراد مع الله فيها سبحانه وتعالى ومن جعل لغير الله بئر العبادة كاللات والعزى والأصنام فأشرك فيها مع الله غيره وجعل إلها له ولغيره فصار كافرا بذلك. وهكذا من ألحد فيها بأن أمالها على الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفات الله أو نفوا أسماءه وصفاته جميعا فقد ألحد في ذلك. فإيمانه عن الحق الإلحاد يميل عن الحق ومنه اللحد والطبع ويرى في جانبه مائلا. فالملحد هو المائل عن الحق الذي صدف عنه وأعرض عنه فيكفر فيه الكفار جميعهم فإنهم ملحدون. وهكذا أهل البدع من نفات الصفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحد. لكن الإلحاد اسمه إلحاد كامل وهو ما يقوم من أطعم الكفرة وإلحاد ناقص وهو ما يطعم من بعض المسلمين في عدم انقياده الحق على التمام والكمال ويكون له نوع إلحاد وغير عن الحق يفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من الإلحاد. فالواجب على المؤمن أن يكون منقادا للحق ثابتا عليه متصلا به ملتزما به حتى لا يغير عنه يمينا ولا شمالا. قال العمل يدخل فيها ما ليس منها ويدخل في اسماء الله ما ليس منها هذا نوع من الالحاد. ثم يسمى الله باسماء ما انزل الله بها من سلطان هذا نوع من الالحاد ونوع من الباطل فلا يسمى سبحانه الا ما سمى به نفسه. وكذلك قول بعضهم في اللات انها يا اله والعزى يا عزيز نوع من الالحاد ولهذا سموا الهه والطائف الله قالوا انه مؤنث الاله وسموا العزى من العزيز تقوها من ماله وكله باطل. فالعزى لا وجه لها وهي شجره لا وجه لها ولا حق لها وان مزوده استطاع عبادتها هكذا لا صخره او ميت قد انقطعت اسبابه لكن الجهال جعلوه الها له وعبدوه من دون الله. وهكذا مناك صخره معروفه من مجرد عند قبيل عبدها الاوسط الخزر وجماعه معهم وكله ضلال والحاد. والواجب ان يعبد الله وحده سبحانه وتعالى ويتصل بعباده فتسميه الهه المشركين الهه الحاد ونفي الصفات وتاويلها الى غير معناها الحاد ونفي الاسماء بكليه الحاد ونفي بعضها او تاويل بعضها الحاد فالالحاد يتفاوت ويختلف بعضه اشد من بعض. وهكذا الميل عن الحق في تعاطي المعاصي والسيئات والميل عن العداله نوع من الالحاد لكن الالحاد الاصغر غير الالحاد الاكبر الذي يقع من الكفره في عباد غير الله وفي امكانهم ما اخبر الله به على ألسنة الرسل. فمن كذب الله او عبد معه غيره فقد الحد الالحادا يجعله من الكافرين. وهكذا من نفى صفات الله واسماءه كالجهميه ونحوهم الحد الالحاد يشره بالكافرين عند اهل السنه والجماعه. ومن الحد في بعض الشيء فتأول بعض الصفات فله نصيب من الحق من الباطل وعليه وزره في ذلك ولكن لا يخرجه ذلك عن دائره الاسلام بل هو مسلم عنده نقص بكلمة تأوله بعض الصفات. والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله اتق الله من يمين والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مؤلف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله هذا من كتاب التوحيد هذا صدر من كتاب التوحيد الذي ألف في أيام دعوته في مبدا دعوته رحمه الله وهو كتاب عظيم لا نعلم انه سبق له نظيره من التاليف بما استوى عليه من الصلاه المفيده جمعها من كتب الحديث وكتب العقيده رحمه الله وهو كتاب جيد مفيد. باب لا يقال السلام على الله لان الله هو السلام سبحانه وتعالى. كان الصحابه في اول الامر يقولون اذا جلسوا للتحيات السلام على الله عباده السلام على جبرائيل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فقال له النبي لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. ولا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم ليتخيل الدعاء أعجب وليه يدعو. طوال الشيخان حديث مسعود رضي الله عنه، هذا هو الذي قال التحيات، ما يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام. وكان يقول إذا سلم صلاة واستغفر ثلاثة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله هو السلام، معناه أنه السالم كل نفس ضعيف سبحانه وتعالى، ومعناه أنه يسلم العباد. كلمة السلام لها معنيان، أحدهما أنه يسلم العباد، أن السلام الذي يعطي السلام، والمعنى الثاني أنه الكامل والسالم كل نفس ضعيف، فله سلام المطلق لكل وجود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا يسلم عليه، لا يقال على الله السلام، من السلام دعاء فلا يقال على الله، لأنه غني عن كل أحد، ليس في حاجة إلى دعاء الناس، وإنما مشروع تعظيمه وتقديسه، والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال، والإيمان بأنه مسلم لعباده الناس الرضاة والمعطي المحسن، هذا هو الذي يليق به سبحانه وتعالى. أما يقال على الله السلام أو عليك يا رب السلام، هذا نوع من الدعاء لا يليق بالله، وإنما يسلم المخلوق، قال السلام على فلان، يعني له السلام، له العافية، لأنه محتاج إليه. أما الله عز وجل هو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو الذي يعطي السلام ويمن بالسلام ويجود بالسلام على عباده، وليس بحاجة إلى شيء من عباده يمدونه به أو ينفعونه به، هو الغني بذاته عن كل ما سواه سبحانه، هذا معنى كلام. واتق الله الجميع والله وفقه. إذا أسلم رجل وامرأة هل يعود العقد؟ يعني يبقى على حالهم، على عقدهم. يسلم على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هم على عقدهم. صلاة الرجل إذا فاتت الجماعة، الأفضل أن تكون في بيتي أو أنت. لا يصلي مع جماعة في المسجد حتى لا حد. ثم إذا ما حصل أحد فقلت له صلى الله عليه وسلم، قلت له والله أنت هذا لو يجلس معه يصلي معه فالأفضل يصلي. عفى الله عنك يا شيخ، إذا كان شخص تصدق على أخيه وكان يصلي المغرب، هل يصلي معه صلاة ولا يأتي جماعة؟ لا لا يجوز. ما يقال أنه يكره. لا يجوز. من عليه هذا الذنب هل يحكمها من عليه الزكاة مما عنده الزكاة يحكم؟ لا لا يكفي على الزكاة على حالها ويدي على حالها. زي لا ينعي الزكاة. زي لا ينعي الزكاة صحيح. ولكن إذا كان يحتاج إلى أن يقدم الدين قدم الدين، قد يطلع حول قد يفهم الحول حتى لا يتكلم عن ذلك. قدم الدين ثم يزكي بعدها. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. والمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله. يقول قال رحمه الله: لا يقول اللهم اغفر لي اشرك، اللهم ارحمني اشرك. اراد المؤلف هذا ان من كمال الايمان وكمال التوحيد العزم على المثل وعدم التردد، وان المؤمن اذا دعا ربه يعزم ولا يتردد، فان وجوده العظيم هو القوي الحميد، ولا يقول المؤمن يستسلم إنه يستهل إلى طلب المخلوق الذي قد يعجل ويقول: أعطني كذا إن شئت أو إن استطعت. هذا حق المخلوق. أما الرب عز وجل هو الغني الكامل الغاية على كل شيء، فلا يقدر فقير العبد فقيرا أن يستهله سؤال فيقول: اللهم اغفر لي أشوف، أو اللهم اغفر لي جنتك. كانه غير محتاج، كانه ليس بمضطر إلى هذا المسؤول. من فضلك اقلب السلم.